استعنا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع؟ فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. يعني إنهم تأثروا، جمهور الناس والعوام في ذلك الوقت تأثروا بهؤلاء الجهمية الذين إذا سمعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه في, في, في, في الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى قالوا نحن نعظم الله جل وعلا، ننزه الله جل وعلا، يعني يعظمون الله جل وعلا، يقصدون أنهم يعطلون صفات الله جل وعلا، ينفون هذه الصفات. قال الشيخ حفظه الله: لأن الجهمي إذا سمع أحاديث الصفات مثل حديث النزول وحديث رؤية المؤمنين الله عز وجل، إذا سمعها قال إنا نعظم الله عز وجل، أي أننا نعظمه عن هذه الأحاديث، لأنها عنده تقتضي تشبيه الله بخلقه، وهذا تنقص لله، فيكون عنده أن أحاديث الرسول فيها تنقص لله وفيها تشبيه، فهو لا يريد تعظيم الله التعظيم الحقيقي، لكن له هدف من هذه الكلمة، وهو يريد أنه لا يعمل بهذه الأحاديث. وقوله رحمه الله تعالى: يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، أي بكلمة نعظم الله، فهي كلمة حق، ولكن يراد بها باطل، يراد بها رد أحاديث الصفات الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زعم أنها تنقص لله عز وجل. وقوله رحمه الله: فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، أي أنه أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ وقوله رحمه الله: فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم، يرحمك الله، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، السوقة يعني العوام، إذا سمعوا كلمة نعظم الله أخذوا كلام الجهمي على ظاهره، لأنهم لا يدرون عن مراده، لا تمييز لهم، يعني عوام الناس كما قيل العوام هوام، لا ليس عندهم تمييز، فمن تكلم بكلام يعجبهم ظاهره، يعني أعجبوا به دون التمييز في مذهب هذا أو مراده، لكن أهل العلم وأهل البصيرة وأهل السير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أهل العقيدة السلفية الصحيحة، عندهم حساسية من من من هؤلاء المبتدعة الذين يحرفون دين الله جل وعلا بألفاظ وكلمات وجمل وبلاغة تفتن الناس، لكن أهل العلم والبصيرة يميزون ما فيها من الضلال والانحراف. ومثلا يعني بعض التفاسير مملوءة، كثير من التفاسير فيها من التأويل، كتب التفسير كثير من المفسرين على التأويل صفات الله جل وعلا، يعني مثلا الزمخشري المعتزلي في تفسيره لما جاء عند قول الله جل وعلا مثلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال في تفسيره: وليس بعد هذا الفوز فوز، زحزح عن النار وأدخل الجنة، فليس بعد هذا الفوز من فوز. تمر علينا هذه العبارة، ما حد يستنكرها، شو رأيكم؟ عبارة عادية، لكن أهل العلم والبصيرة بمذهب الرجل يعلمون أنه يريد نفي الرؤية عن الله جل وعلا، وأنه يرى في الآخرة، فيعطلون هذه الصفة ولا يؤمنون بها وينفون الرؤية، المعتزلة والجهمية. فهذه لو قالها غيره، لو قالها غيره من أهل السنة لا أحسن الظن على ظاهرها وليس فيها شيء، لكن هؤلاء إذا تكلموا فإنما هم يقصدون ويعنون عقائد باطلة. فالمقصود أن قول الجهمي وغيره من هؤلاء المعطلة إذا سمع الأحاديث في صفات الله جل وعلا قال نحن نعظم الله، يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأنهم يقولون نحن نعظم الله جل وعلا عن هذه الأحاديث التي فيها تشبيه الله بخلقه وتمثيل الله جل وعلا بخلقه، وهم بهذا لا يؤمنون بالقرآن فضلا عن السنة. القرآن فيه آيات كثيرة في إثبات صفات الله جل وعلا، ولذلك إذا أردت أن تختبر تفسيرا معينا مباشرة، يعني تخشى أن فيه تأويل، مباشرة اذهب للآيات التي فيها آيات الصفات وانظر ماذا قال عنها، ماذا قال عنها هذا المفسر. انظر مثلا إلى الآيات التي فيها الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وانظر ماذا قال كثير من المفسرين الذين دخل عليهم التأويل، يقولون استولى وغيرها من هذه العبارات. وإذا جاء عند ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي قال أي بقدرتي، وغيرها من يعني مثلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه من الصفات الفعلية، يحب، قالوا يريد أن يثيبه، يريد به الثواب. فيأتون إلى هذه الصفات فيؤولونها بكلمات يعني لا تنطلي على أكثر الناس، لكن أهل البصيرة وأهل العقيدة السلفية أهل العلم يميزون كلام مثل هؤلاء ويكشفون باطله. قال رحمنا الله وإياه وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قوله وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده. قال الشيخ السائل ينقسم إلى قسمين، قسم الأول سائل مسترشد فهذا له الحق أن تجيبه وتوضح له وتشجعه، يعني يسألك وهو يريد الهداية، ما هو سؤال اختبار أو سؤال مكر أو تعنت. إذا سألك يسترشد، أنت عندك علم في المسألة التي يسألك عنها، فإنك تبين له وترفق به وترحمه وتقال وتشجعه. والقسم الثاني سائل متعنت معترض يشبه على الناس، فهذا احذره ولا تدخل معه في ميدان، فإنك إذا تركته انحسم الأمر، وإذا دخلت معه فإن الأمر يزيد شرا وهو يريد أن يحرك الفتنة. في هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات أو غيره من الأبواب، أبواب الاعتقاد وأبواب الفتن التي تحصل بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل الأهواء والبدع، إذا جاءك مسترشد فإنك تبين له وترفق به، وأما إذا جاءك سائل متعنت ويريد أن يلبس عليك فاحذره. وقوله رحمه الله تعالى وإذا جاءك يناظرك فاحذره، إن كان قصده المناظرة والمجادلة فاتركه لا تدخل معه، لأنه يريد الضلال ويريد التلبيس. وقوله رحمه الله فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. لذلك لما دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو في الحلقة قال إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقوله لمن؟ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قل له كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله تعالى برأسه حتى عرق من الحياء من الله عز وجل، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من المجلس. لأنه لا يقصد الاسترشاد وإنما يقصد التشبيه على الناس ونفي الاستواء وتفسيره بغير تفسيره الصحيح. وقوله رحمه الله تعالى ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم، أي لم يفعل هذا النوع من المخاصمة التي يراد بها إثارة الفتنة وتشكيك الناس ونشر البلبلة، لا أحد من الأئمة والعلماء سلف هذه الأمة دخل هذا الميدان، وإنما يرشدون السائل المسترشد لا السائل المتعنت الذي لا يريد الفائدة وإنما يريد إثارة الفتنة والجدال والمناظرة. والدين واضح ولله الحمد، قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، والقرآن واضح بين فليس فيه جدال، نؤمن به ونثبت ما جاء به، نؤمن به لفظا ومعنى ونعمل به كما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب علينا. وسيأتي زيادة بيان في هذه المسألة. وقوله رحمه الله تعالى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. قال وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. قوله رحمه الله تعالى قال الحسن البصري الحكيم لا يماري ولا يداري، الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور من التابعين. يقول الحكيم أي الذي عنده حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وكذلك الحكيم يعني الفقيه، فالحكيم يراد به معنيان، المعنى الأول مراده الذي يضع الأمور في مواضعها، ويراد به أيضا الفقيه لأن الحكمة هي الفقه ومعرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يماري أي لا يجادل جدالا عقيما ليس القصد منه الفائدة، ولا يداري أي لا يداري أهل الباطل ويستسلم لهم. وقوله رحمه الله حكمته يعني علمه ينشرها إن قبلت حمد الله، هذا هو المطلوب، وإن لم تقبل فإنه يكون أبرأ ذمته وبلغ الحجة. وقوله رحمه الله تعالى حمد الله لأنه أقام الحجة وبلغ الحجة وأدم عليه، وهداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وقول الحسن رحمه الله تعالى أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه، هذه كلمة حكمة. لما قال له الرجل أنا أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني، يعني أنا لست في لبس حتى أناظر وأتجادل معك، أما أنت إذا كان دينك ليس معك فاذهب أطلبه والتمسه. قال: واعلم أن الدين هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشيخ الفوزان وقد تقدم شرح هذا، قال: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبي هذا أمرتكم؟ أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهاهم عن الجدال. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: المناظرة إنما تكون في الأشياء الخفية التي لا يدرى من الحق معه، فهذا يحصل فيه مناظرة من أجل أن يتضح، يعني مناقشة، يتناقش طلاب العلم ويتباحثون. قال: فهذا يحصل فيه مناظرة من أجل أن يتضح الحق ويتبين مع أي الفريقين أو مع أي الرجلين. أما إذا اتضح الحق واستبان فلا نقبل المناظرة، لأن المناظر يريد التأثير على الحق وصرف الناس عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمرتكم، هذا حديث عظيم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتجادلون في القرآن ويأخذون الآيات المتشابهات ويحتجون بها، كل يأخذ آية تعارض الآية الأخرى ويقول: ألم يقول الله كذا؟ ثم يقول الآخر: ألم يقول الله كذا؟ فهذه طريقة أهل الزيغ. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمرتكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، قال: أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. كتاب الله لا يتضارب أبدا ولا يتعارض، إذا وفق العالم لفهمه فإنه إنما يتعارض ويتضارب عند الجاهل الذي ليس معه أصول العلم الصحيح. ولذلك لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، التزم الأئمة من السلف فمن بعدهم إلى اليوم بكشف التعارض والتناقض والتضارب بين الأدلة الصحيحة. ومن أواخر ما كتب في ذلك كتاب الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، صاحب أضواء البيان، في تفسير القرآن بالقرآن، ألف مجلدا اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. فيمشي على القرآن من أوله إلى آخره، أي آيتين يعني ظاهرها يوهم عند أو يتوهم في يتوهم بعض الناس أنه متعارض، تتعارض الآيتين، يبين أنه لا تعارض بين الآيات، وإنما التعارض في أذهان الناس، في أذهان بعض الناس الذين يقرؤون هذه الآيات ويتوهمون أن بينها تعارض، فيبين أنه لا تعارض بينها. وهذا يعني يحصل كثيرا، فيبين أهل العلم أنه لا تعارض ولا تناقض. لا إله إلا الله ولا حول. قال: وكان، لا زال الكلام الآن في الجدال والمناظرة، الذي يريد أن يناظرك في الحق بعدما تبين لك الحق واتضح لك الحق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. هذا صبيغ لما كان يمشي بين الناس ويسألهم عن بعض المتشابه في القرآن ويحدث الفتن، فأدبه عمر رضي الله عنه وجلده وقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأن من صفاتهم وهذا ليس دائما، وإنما في بعض الأحيان التحليق، قال سيماهم التحليق يحلقون رؤوسهم، فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك، يعني خشية أن يكون مع الخوارج، أن يكون من الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. وعمر أدب صبيغا هذا وجلده حتى قال يعني يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني، ولا يعني لأنه جلده حتى يتأدب. فلما كان فيما بعد ذلك وخرج الخوارج، خرج الخوارج في وقت من؟ في وقت آخر، وقت عثمان رضي الله عنه، ثم وقت علي، وظهروا للناس في وقت علي رضي الله عنه، جاءوا إلى صبيغ وأرادوا أن يخرج معه، فقال أدبني العبد الصالح، فلم يخرج معهم ولم يدخل في شيء من هذه الفتن. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله تعالى وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره المناظرة، المراد المناظرة التي القصد منها التشويش على الناس، وكل ينتصر لرأيه، لا يراد الحق، وإنما يريد أن ينتصر لرأيه وأن يغلب خصمه، وهذه مناظرة مذمومة. أما إن كان القصد منها الوصول للحق ومعرفة الحق مع من كان ثم يرجعون إلى الحق فهذا شيء مطلوب. وقوله رحمه الله ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، يعني يكرهون المناظرة، مع أن المناظرة قد تتعين أحيانا، لكن الإنسان في عافية ما يدخل في المناظرة إلا عند الضرورة، وإذا كان عنده استعداد وتجرد عن الهوى لا يكون همه أنه ينتصر، يكون همه أن ينتصر للحق سواء كان معه أو مع خصمه، هذه المناظرة الصحيحة. لهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق، أن يظهر الحق على يده فأنتفع، لأنه ليس قصده الهوى وأنه ينتصر هو، بل قصده ظهور الحق وبيان الحق سواء معه أو مع غيره. وهذا في المناظرات العلمية بين أهل العلم وبين طلاب العلم، أما المناظرة مع أهل البدع والضلال والرد عليهم فإن هذا أصلا لا يجوز أن تعمد إليه مباشرة إلا أن تضطر له، أو يكون بين يدي سلطان خشية، إما إلجاء من السلطان أو خشية أن يتأثر السلطان بقول هذا هؤلاء فيلزم الناس به. ولا تكون المناظرة على العامة فيدخل في قلوب العامة الشبه والضلالات والانحراف فلا يستطيعون ردها. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد جاء عنه، قد جاء عنه أنه رحمه الله تعالى جاءه رجل وقال يا إمام، وهو من أهل الأهواء، فقال له أناظرك، فقال له الإمام مالك فإن غلبتني، إن غلبتني في المناظرة ماذا نفعل؟ قال تتبعني. قال وإن غلبتك؟ قال أتبعك. قال فإن جاءنا آخر، يعني بعد ما تغالبنا الآن جاءنا آخر وغلبنا كلنا، جاء بقول آخر وغلبنا بحجته بجدله بطريقته أسلوبه، لأن يعني بعض الناس عنده أسلوب يعني وبلاغة وبيان وحجة يستطيع أن يقنعك بالباطل وأنت على الحق. فقال له فإن جاء آخر يريد أن، قال فإن جاء آخر فغلبنا. فقال الرجل نتبعه، من غلب مشينا معه يعني. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى يا هذا اذهب فابحث عن دينك فقد وجدت ديني، أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من الآخر تركنا ما جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. يعني كل ما جانا واحد وأبلغ من الآخر وأسلوبه وطريقته وإقناعه أقوى من الآخر، تركنا الوحي لكلام هؤلاء وجدلهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه من الله جل وعلا تقدم معنا في درس العصر قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، قد يقنعني بأنه على حق وهو على باطل، قال فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بمال أخيه فإنما أقضي له بجمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. ومن هذا القبيل وعلى هذا المعنى جاء قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان إيش؟ لسحرة. إن من البيان لسحرة، يعني البيان اللي هو إيش؟ البلاغة والفصاحة وجمال الأسلوب الكلام والألفاظ وتجميل الجمل وترتيبها، ويقول إن من البيان لسحرة. هذا اللفظ كثير من الناس يظن أنه مدح، وهو في الحقيقة إنما خرج مخرج الذم. لماذا قلنا أنه خرج مخرج الذم؟ لأنه شبه بالسحر، والسحر مذموم، السحر كفر، لأن السحر يقلب الحق باطل والباطل حق. كذلك البيان والبلاغة والأسلوب هذا يعني يوهم الناس أنه على الحق وهو على الباطل. لذلك كم من يأتي من الناس بأسلوب يعني فيه جاذبية فيقنع الناس بباطله، وهذا أخبر الله عنه بقوله إيش؟ إيه صحيح، هذا يعني يدخل فيه لكن فيه أوضح من هذا، ممكن هذا يدخل فيه أيضا. صحيح صحيح أوضح من هذا كل قوله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول يزخرفون لك كي تقتنع به. ولذلك قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان يأتيك بأسلوب، فما الذي يضمن لك إذا ناظرت هذا أو سمعت له، فضلا عن أن تناظره تسمع له، ما الذي يضمن لك أن ترجع وقلبك سليم من الشبهة لم تلتبس عليه الأمور؟ قالك احذر ثم احذر ثم احذر. وكم والله ممن عرفته من الشباب، بعضهم في أسناننا بعضهم بعدنا، ممن بدأ يسمع لهؤلاء أو يناظر أو يتكلم مع هؤلاء ويناقش ثم لم يسلم له قلبه، وإنما ترك الحق وذهب مع هؤلاء بسبب أنه بدأ يتمادى معهم ويناظر في أشياء وأمور حتى وقع في الفتنة، نسأل الله العافية. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك روي عن الإمام مالك أنه قال عليكم السلام، سألهم بعض تلامذتهم عن لا إله إلا الله، جاء عن الإمام أحمد والإمام مالك أنه قال: يا يعني روي هذا الموقف عن عن عن كليهما. قال: يا إمام الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت وإلا سكت. يخبر بالسنة بالوحي فإن قبلت منه وإلا سكت. لا تجادل وتعرض دينك للمناظرة، لأن المناظرة إيش تخرج منها؟ تخرج منها بالتشكيك، يشككك فيما أنت عليه من حق. أنت عرفت الحديث هذا والآية وعرفت أن الصحابة والسلف من بعدهم سائرين على هذا، تروح تتقبل فيها المناظرة والمجادلة، مصيبة عظيمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله تعالى وقول الله جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. المجادلة في آيات الله تكون بإنكارها، وتكون بضرب بعض القرآن ببعض ومعارضة بعضه ببعض، هذا فعل الكفار. لهذا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول: يا الله يا رحمن، قال المشركون: انظروا إلى هذا الرجل يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يقول يا الله يا رحمن، يعبد إلهين. فأنزل الله تعالى قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يلبسون على الناس أن الرحمن إله مستقل والرحيم إله مستقل، فأنزل الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقوله رحمه الله: وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو صبيغ بن عسل الذي كان مشهورا بالجدال والفضوليات في عهد عمر رضي الله عنه، سأله عن والناشطات نشطة ما هي، وهو ليس بحاجة إلى هذا، كان الواجب أن يسأل عن أمور دينه وعن أمور عقيدته، أما السؤال عن والناشطات نشطة فهذا ميسور في كتب التفسير ولا يحتاج إلى الوقوف عنده، فالواجب أن يسأل عما هو أعظم من هذا وحاجته إليه أكثر. ففضول الأسئلة لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه ويشغل مدرسه بها، إنما يسأل عن أمهات المسائل وعن المهمات. وقوله رحمه الله: ولو كنت محلوق، وقوله يعني قول عمر رضي الله عنه: لو كنت محلوقا، يعني حليق الرأس، لأن هذه صفة الخوارج، هم الذين يسألون عن مثل هذه الأسئلة، فلو كانت عليك علامتهم لأوجعتك ضربا، أو قال: لقتلتك، لضربت عنقك. فهذا السؤال من جنس أسئلة الخوارج، لأنهم يسألون عن أشياء ليسوا بحاجة إليها. وقوله رحمه الله: لضربت عنقك، يعني قتلتك، لأن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والخطاب هذا خطاب لولاة الأمور وليس خطابا لكل أحد، فلا تأخذ معك سلاحا وتقتل كل من اتهمته أنه من الخوارج، هذه فوضى، الذي يقتل هو ولي الأمر، وعمر رضي الله عنه هو ولي الأمر رضي الله عنه، يعني في زمنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. المراء هو الجدال بغير فائدة، الذي يبعث على التشكيك. هذا الحديث لعلنا ننظر في صحته: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تقريبا لا يوجد بن حبان. طبعا الغالب عليه الضعف هذا اللفظ. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الظاهر أن الحديث هذا لا يثبت بهذا اللفظ. لا إله إلا لكن يغني عنها أحاديث أخرى مثل قول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لكن اللفظ ينبغي أن يعني يتحرى في مثل هذه الألفاظ. يعني جاء ما يغني عنه في الأحاديث الأخرى. قال: المراء هو الجدال بغير فائدة الذي يبعث على التشكيك ويشغل الوقت بغير فائدة. المماراة والمجادلة والمناظرة كلها بمعنى واحد. المؤمن لا يماري، أي من علامات المؤمن أنه يتجنب المماراة التي لا فائدة فيها ولا أشفع للمماري يوم القيامة. هذا وعيد شديد للمماري. طبعا إن ثبت هذا الحديث فيه التحذير من المماراة: فدعوا المراء لقلة خيره. يقول بعض العلماء في كتب العقائد المنظومة: فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. قوله: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. لا تزكي الشخص وتمدحه إلا عن علم، لئلا يغتر الناس بمدحك له وهو ليس كذلك. فإذا تحققت منه ومن طريقته ومن علمه ومن استقامته فإنك تزكيه. أما أن تنبعث في مدحه وتزكيته وأنت لا تعلم عنه شيئا فهذه تزكية خطيرة تغر الناس بهذا الشخص. فليت الذين يزكون الناس يتوقفون عند ذلك، فلا يزكون إلا من توافرت فيه شروط التزكية، لأن التزكية شهادة. فإذا كانت التزكية غير صحيحة صارت شهادة زور. وله رحمه الله تعالى، أو قوله رحمه الله تعالى: قد اجتمعت فيه خصال السنة. خصال السنة في العقيدة وفي العلم وفي العمل وفي الاقتداء بالسلف الصالح. أما أنه ليس فيه إلا خصلة واحدة فلا تحكم عليه أنه من أهل السنة بموجب خصلة واحدة أو شيء واحد، فكيف بمن ليس عنده شيء منها. وهذا واقع للأسف الشديد اليوم. يعني أن يزكى أناس ويقال: اسمعوا لهم واحضروا لهم واحضروا لفلان ولفلان، وهو ليس فيه إلا أنه إيش؟ أنه عالم بالفن الفلاني أو الفن الفلاني أو أنه من طلاب الشيخ فلان. وإذا جئت لي سيره على عقيدة السلف ومنهاج السلف وأصول السلف وتحذيره من الأهواء والبدع ورؤوس الفتن الذين عصفوا بالشباب وفتنوا الشباب فتنة عظيمة، إذا هو ليس عنده من ذلك شيء. وهذه والله مصيبة عظيمة. أنت تعتني بالشباب وتفقههم في الفقه وأصول الفقه أو غيرها من العلوم، ثم أعظم الأمور التي انحرف فيها الشباب في هذا الوقت وهذه الجماعات والفرق التي فتنت كثير من الشباب، لا يوجد لك كلام في التحذير منها. كيف يحسن الظن به هذا وهو موجود في الواقع بين طلاب العلم وبين أهل العلم وبين ويدرس وله محاضرات وله دروس، ثم لا تجد له تحذير من ذلك؟ أين العقيدة السلفية؟ وأين السير على مشايخك وعلمائك الذين حذروا من هذه الفتن وحذروا من هذه البدع وردوا على أهل الباطل وحذروا منهم. فكون الشخص يقول ما رأينا عليه شيء، ما رأينا عليه شيء، ما رأيت عليه شيء من هذه البدع، طيب هل هو يطرح طرحا سلفيا يحذر من هذه البدع ويؤصل للعقيدة السلفية وأصول العقيدة السلفية التي أخل فيها في هذا الزمن إخلالا عظيما، وأنت ساكت؟ قامت فتن وبلايا وأحداث عظيمة، أهل بلدك، يمكن أهل مدينتك وأهل قريتك اللي أنت فيها أيها الشيخ أو طالب العلم الذي لك دروس ومحاضرات، منهم شباب كثير انحرفوا بسبب هذه الجماعات والفرق ورؤوس أهل الفتن، وأنت ساكت لا تتكلم في هؤلاء ولا تحذر منهم. بعضهم نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعيذنا وإياهم ويردنا في الحق ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بعضهم يقول نحن لا نتكلم في هذه الأمور الذي يتكلم فيها العلماء، نحن عندنا أدب ولا نتكلم في هذه الأمور الكبيرة، هذه يتكلم فيها العلماء. طيب سر على طريقتهم، انقل كلامهم، انقله للشباب، انقل كلام أهل العلم، إن كان عندك أدب فانقل كلام أهل العلم هذا الذي أرادوا للشباب أن لا يزيغوا ولا ينحرفوا وأفتوا بهذه الفتاوى وبينوها، انقل كلامهم من أجل أن نعرف أنك عندك أدب ولا تفتات على أهل العلم، انقل كلامهم وحذر مثل ما حذر أهل العلم علمائك الكبار الذين تقول كفينا بهم، ما تركوا أهل الباطل، وإنما حذروا منهم وبينوا العقيدة السلفية الصحيحة. وانظر إلى فتاوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان علماءنا الكبار والإمام الألباني رحمهم الله أجمعين، كيف أنهم يحذرون من هؤلاء، وبعضهم يسمونهم حتى بأسمائهم ويحذرون منهم ويحذرون من هذه الجماعات وانحرافاتها وأقوالهم. ثم يأتي من ينتسب إلى العلم ويقول نحن نعتني بالتأصيل وتأصيل الشباب ولا ندخلهم في هذه الأمور. أنت إن لم تدخلهم أدخلهم غيرك، إن لم تدخلهم في هذه الأمور وتحذرهم وتبين لهم الحق والعقيدة السلفية الصحيحة، أدخلهم غيرك في الأفكار المنحرفة والضلالات والانحرافات، وأنت ساكت لا تبين لهم، وطلابك الذين تحتك صار هذا إخواني وهذا سروري وهذا قطبي وهذا تبليغي وهذا جهادي تكفيري، وأنت تقول نحن نعتني بالشباب في التأصيل وفي العلم ولا نحذرهم من هذه الأشياء، لا ندخل الشباب في الردود. ولا الردود موجودة في الواقع والناس مختلفون ومتنازعون في دينهم، إذا ما أصلت الشباب ودرستهم العقيدة السلفية الصحيحة وحذرتهم من رؤوس أهل الفتنة، فإن الشباب اليوم كل شاب الجهاز هذا في يده يدخل على أنواع الفتن وعلى أنواع المتكلمين ويعظمون رؤوس الفتن. كثير من هؤلاء الشباب الذين يترددون على دروس تأصيلية وعلمية تجدهم يعظمون بعض رؤوس أهل الفتن ويرون أنه عالم زمانه، مثل كثير من الشباب الذين يترددون على بعض هذه الدروس وهم يمجدون بعض هؤلاء المفتونين الذين في السجون كعبد العزيز الطريفي وغيره، يقولون هذا أعلم من الفوزان. فأنت تقول أن نحن تأدبنا ولا نفتات على العلماء ولا نتكلم، إذا كان العلماء تكلموا وحذروا نحن يعني قد كفينا بأهل العلم. نعم، نقول جزاك الله خير، هذا كلام طيب، أننا لا نتقدم بين يدي أهل العلم ونفتات على أهل العلم، لكن نسير على طريقتهم وننقل كلامهم ومنهاجهم وتأصيلاتهم ونحذر الشباب. أما أنك لك سنين، لك 10 سنوات أو 5 سنوات أو 15 سنة أو 20 أو أكثر أو أقل، وأنت في الساحة العلمية وفي الدروس وفي المحاضرات ثم لا يوجد لك كلام في التحذير من هؤلاء أهل الأهواء والبدع، وليس لك دروس في العقيدة في التحذير من من من مما أدخل في العقيدة ونسب إلى العقيدة السلفية وهو ليس منها. يجب بيان العقيدة السلفية وتدريس كتب العقيدة وكتب التوحيد وكشف الشبهة التي تدخل على الشباب، فيظل كثير من الشباب وكثير ممن لهم دروس ولهم، تجد طلابه من أصناف المشارب، وهو يقول نعتني بالشباب بالتأصيل ونتكلم في التأصيل العلمي طيب وهؤلاء الشباب ظلوا وانحرفوا، وأنت تقول هذا ورع بارد، ورع بارد. ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يردنا ويرد كل من التبس عليه الحق، أن يردنا وإياهم جميعا إلى الحق. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا لا حول ولا الله أكبر. الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم بارك على محمد إنك حميد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة، بعث اللهم مقام محمد أرجع إخوة. فنقول أنه كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وأكد على كلامه الشيخ الفوزان أنه لا يزكى الشخص وتمدحه إلا عن علم أنه على العقيدة السلفية الصحيحة، أما تقول هذا ما ظهر منه شيء وهو يتكلم في العلم ويبين العلم ويشرح الكتب الذي لم يظهر لك منه شيء، اترك حتى يظهر لك منه العقيدة السلفية الصحيحة وتقريره للعقيدة السلفية الصحيحة. أما أن نقول ما ظهر منه شيء ولذلك ننشر له ونحضر له، الأئمة في عصر العافية ذلك قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما نحسن الظن بكل من تكلم في العلم لأنه ما ظهر منه شيء، معناها أننا كنا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك في عصر الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنا كنا مرة إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رميناه بأبصارنا وأصغينا له بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نلتفت إلا من وثقنا فيه. هذا في عصر من؟ ابن عباس رضي الله عنه. وابن سيرين من أئمة التابعين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. وقال: كان الناس لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. والمقصود أنه لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط لا غلو ولا جفاء. فلا نقول لا نثق بأحد ونقول ليس هناك سلفي إلا فلان وفلان وفلان وفلان يعدون على الأصابع، ولا نقول كذلك نحسن الظن بكل من تكلم. دين الله بين الغالي والجافي. ثم قال رحمنا الله وإياه، لعله سيدخل في كلام طويل حول كلام ابن المبارك رحمه الله تعالى، نرجعه إلى بعد صلاة العشاء بعون الله جل وعلا. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.